بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. من خشى الوصية يكافئ، من خشى الوصية يكافئ. عن الخوف من كلمة ربنا، الحكيم يخاف لما يسمع كلمة ربنا، يخشاها، مش بس يعرفها. احنا خدنا يعرفها وخدنا يحفظها وخدنا يفكر فيها، بقالنا يومين عمالين نعيد بنزيدها. انما في معنى جديد كمان، ان في واحد لما يسمع الآية يخاف، ده حكيم جدا. في واحد لما يسمع الوعظة ياخد الكلام على نفسه يخاف. في واحد هو في القداس يسمع كلمة يخاف. من خشى الوصية يكافئ. فتعالوا نشوف ايه اللي يخوف في الوصية، وازاي نوصل الى خشية الوصية. يعني ده شعور جميل يميز الحكماء. اولا، ايه هي الوصية؟ بقية الآية تقول ايه؟ من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشى الوصية يكافئ. يعني اللي يحتقر كلمة ربنا ده خراب على نفسه، والعكس اللي بيخاف من الوصية اللي يسمعها ويكش منها ده ليه مكافأة كبيرة. ليه نخشى الوصية؟ دول القضيتين اللي هننشغل فيهم. ليه بنخاف من الوصية، وازاي نوصل لهذا الخوف من الوصية؟ ليه الوصية تستاهل ان احنا نعمل لها حساب ونخاف منها؟ اولا، ايه هي الوصية؟ شوفوا بيتقال ايه. ربنا يسوع يقول انا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية. احفظوا التعبير ده، وصيته حياة أبدية. يعني ايه وصيته حياة أبدية؟ يعني الكلمة اللي بيقولها ربنا معناها عملتها دخلت الأبدية، ما عملتهاش راحت منك الحياة الأبدية. وصيته هي حياة أبدية. بس الموضوع very serious. ليه؟ تصور انت عارف لا تدينوا لكي لا تدانوا، وبعدين خدتها لايت لي كده. لا تدينوا، امال هنقول ايه؟ ما كل الناس بتعيب في بعض. اوكي، بس انت عارف الوصية دي حياة أبدية، انت خدتها كده بسطحية. انت مش عارف ان اللي مش هيعملها هيروح جهنم، واللي هينشغل اللي هيخاف منها هيروح الحق السماء. فالتعبير اللي بيقوله ربنا يسوع انا اعلم ان وصيته هي حياة أبدية، ده يخلينا نخاف من الوصية. كلمة دي كل وصية يعني تسوى أبديتك. عارفين مثلا ما يكون في دواء لايف سيفنج، واحد مثلا عايش على دواء لو ما خدوش ممكن يجي له هارت اتاك، ممكن يروح فيها. فتلاقوه بقى هو بيوضب شنطة السفر مثلا، اهم حاجة يطمن ان الدواء معاه. وتلاقي مثلا حاطط نفس الدواء في العربية، حاطط نفس الدواء في المكتب. ليه؟ هو عارف انه ده حياته، فممكن ينسى اي حاجة الا دي. ربنا عاوزنا نتعامل مع الوصية بهذه الدرجة. وصيته هي حياة أبدية، فلازم تعمل لها حساب قبل أي حاجة تانية، قبل شغلك وصحتك وعيالك وكلام الناس، دي أغلى حاجة. أخيرا يا إخواتي، افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة. ده بولس كان بعت من السجن بيقول لبتوع فيليب كده، قال لهم بصوا أنا بكتب، وأنا بكتب مش تعبان، بس عايز اقول لكم حاجة. اما لكم فهي مؤمنة. يعني ايه؟ الكلام اللي بقوله لكم ده امانة عليكم. انا مش بعمل مجهود كتير وانا بكتب، بس مش معناه ان انتوا تاخدوا الكلام باستهتار او بسطحية. الكلام اللي بقوله لكم ده امانة عليكم. يعني ايه؟ انا بستأمنكم على الكلام ده قدام ربنا. اذا كل كلام الانجيل نوع من الامانة، ولازم تاخده باهتمام بخشية. الوصية حسب تعليم الكتاب هي تعبير الحب. واحد يقول يعني الوصية تدخل السماء، مش الحب اللي يدخل السماء. بصراحة هما واحد. ليه؟ يوحنا الحبيب قال ايه؟ ان احباني، نقلا عن المسيح له المجد، ان احباني احد يحفظ كلامه ويحب ابي واليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الآية دي من الآيات اللي غاصوا فيها الآباء بقى وعشقوها. ليه؟ تعبير أصله تعبير عجيب. يعني إيه اللي يحب وصيتي؟ اللي يسمع وصيتي يحب أبويا ونجيله أنا والآب السماوي ونسكن عنده. نسكن عنده كلمة كبيرة قوي. الثالوث الأقدس يسكن معاك. إيه الكلام الكبير ده؟ إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. كل ده ليه؟ عشان حافظ كلامي. يبقى ربنا مرتاح في بيتك أو مرتاح في قلبك عشان أنت حافظ وصيته، مشغول بوصيته. عارفة دي تفكرني بإيه؟ التابوت وقت شاول الملك كان مركون كده في قرية تعبانة. قبل منه أنتوا عارفين عالي الكاهن عمل عملة وحشة، ساب عياله ياخدوا التابوت وينزلوا حرب مع الفلسطينيين، ولأن ربنا مش راضي على اليهود الفلسطين غلبوا وخدوا التابوت. وبعدين لما التابوت حطوه في بيت الآلهة عندهم كل الآلهة ركعت، فتاني يوم لقوا كل الأوثان وقع على الأرض قدام التابوت، ولقوا البلد كلها ضربت بالطاعون فترعبوا، نقلوا قرية تانية حصل نفس الكلام، قالوا لا نرجعوا لليهود احنا مش قده. فهم مرجعين لليهود عملوا احتياطات بقى وخايفين جدا مرعوبين من التابوت، ونزلوا في حتة كده اسمها قرية عين شمس أو بيت شمس. خدوا فلاح بسيط جدا، ما فيش مكان لسه، فيش هيكل بقى ولا في حاجة، عمل له أوضة خاصة في البيت الكحيان بتاعه، وخلى واحد من ولاده يخدم على التابوت صبح وليل. فاستراح التابوت في هذا البيت كذا شهر. ليه؟ يعني كانوا حاطين لك في بيت كله ذهب وكله كله، لا لا ملياش راحة في الحاجات. ربنا يرتاح، إليه نأتي وعنده نصنع منزلا، بيت متواضع بسيط في تكريس في حب. الجدع اللي اسمه ظن عمينا داب ده جاب أكبر عياله أهم عياله وقال له مالكش شغلة غير التابوت، الأوضة دي محدش يدخلها، وتخدم على التابوت، وكانوا من عيلة لاوي يعني كان مظبوط الموقف. عشان كده يقول ها هنا أسكن، هذا هو موضع راحتي، هذا اخترته. إيه يعني بتختار إيه؟ أنا بختار البيت بختار القلب المتواضع. إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. فطبعا اللي ساكن فيه ربنا ده يا بخته، ده يعني قد إيه بقى الواحد يبقى جواه ربنا، دي حاجة كبيرة قوي. كل ده مفتاحه إيه؟ إن أحبني أحد يحفظ كلامي. فاللي بيحب ربنا بيحب وصيته جدا، أو بيعمل حساب لكلمته قوي. وحتى في علاقتنا مع بعض كده، لو أنت بتحب واحد قوي لو طلب يبقى على رقبتك لأنه بتحبه، فطلبه غالي عليك، يعني لازم هتعمله مهما كلفك بسبب الحب. ربنا عاوز يشوف مننا الحتة دي، إذا كنا بنحبه تبقى الوصية غالية قوي وتخاف جدا تكسر. فإذا الوصية أساسا تعبير حب. تاني حاجة تخلينا نخاف من الوصية كلمة ربنا، كلمة ربنا يعني ربنا قال كن فكان هذا الكون بكلمة، نفس هذه القدرة والقوة الجبارة هي اللي بتقول لا تدينه. قد كده دي حاجة مخيفة، اللي قال كن فيكون غير الطبيعة كلها بيقوم الميت. طب ما هي نفس الكلمة دي بتقول وصية، طب قد ايه الوصية دي مخيفة أو مهمة جدا، لأن ربنا قال كلمة مش هيرجع فيها أبدا. يقول له إنك منذ الطفولية تعرف الكتب، ده بولس بيكلم تيموساوس في آخر رسالة، تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. يعني إيه؟ أنت يا تيموساوس عندك حتة كويسة إنك مذاكر الكتب، كتب العهد القديم اللي كانت أفيلابل في الوقت ده، وهي قادرة أن تحكمك للخلاص. يعني الإنجيل اللي في إيدينا قادر ياخد بإيدك لغاية ما يدخلك السماء، يبقى تعمل له حساب ولا لا؟ ميت حساب. ده أنت لما كنا بنسافر بلد زمان يبقى معاك الماب بتحافظ عليها لأنك هتوه من غيرها في البلد اللي أنت رايح. طب دي الماب اللي في إيدينا اللي دخلنا السماء، نضيعها من إيدينا؟ وأنت كل خطوة تفتح الخريطة وتبص ماشي صح ولا تهت. الواحد كمان يفتكر أن الوصية روح وحياة. يعني إيه؟ ربنا يسوع قال الكلام اللي بكلمكم بيه ده روح وحياة، يعني مش معنى معين، مش فكرة معينة، ده أكتر من كده. كلمة ربنا بتدي روح وبتدي حياة. إذن حياتك مرتبطة بكلمة ربنا. الوصية بتبث فيك الحياة. ما فيش حياة روحية من غير وصية ربنا. ما فيش حاجة اسمها كده. أنا كله بحاول أوريكم قد إيه الوصية حاجة غالية قوي عشان نوصل لفكرة من يخشى الوصية يكافئ. اللي يعمل لها 100 حساب دي هو ده الحكيم بجد. برضو الوصية اتوصفت أنها أكل وشرب. يقول مكتوب ليس بالخبز واحد وحي الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كل كلمة عبارة عن أكل وشرب. سر حياتك كإنسان أهم من الأكل والشرب. النهاردة في الإنجيل الصبح في المزمور مش فاكر النهاردة ولا في عشية سراج لرجلي كلامك. يعني أنت من غير الإنجيل تتوه تقع في حفر. الوصية كمان اتوصفت أنها سيف الروح. يعني إيه؟ يقول خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. أكتر سلاح يطرد الشياطين كلمة ربنا. إن كانت مزمور ولا وعد ولا وصية. الوصية كمان اتوصفت أنها كنز. كل كاتب متعلم في ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقا. التشبيهات يا جماعة مفيدة لما الواحد يسمع وعظة أو يفتح الإنجيل. ليه؟ ده السيف، ده النور، ده الأكل. المعاني دي بتنبهك لقيمة العمل اللي بتعمله. لأن ساعات نتعامل مع الإنجيل بطريقة ضعيفة سطحية، بس لما تفتكر أنك في حالة حرب وده السيف ده السلاح اللي في إيدك حاجة مهم. ده النور اللي معاك من غيره هتوه. نيجي بقى سؤال، لماذا نخشى الوصية؟ في آية جميلة قوي في أشعياء 66 يقول إلى هذا أنظر. ربنا بيقول عارفين أنا ببص على مين؟ إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. المرتعد من كلامي، لما الواحد يترعش من كلام ربنا، ربنا يبص له كده بحب وبإعجاب. ده هيجي منه، ده هيتغير. ليه؟ لأنه سمع الكلمة فخاف. يا جماعة ساعات بنسمع كلام ربنا ومنخافش، ودي حاجة تخوف، دي لوحدها حاجة تخوف. المفروض لما نسمع كلام ربنا نخاف. اليهود أول مرة في حياتهم سمعوا صوت ربنا كان يوم مرعب، موصوف في عبرانيين 12 وموصوف في سفر الخروج. لما ربنا قال لهم استعدوا عشان أنا هنزل على الجبل أديكوا الوصية، عاملين احتياطات وثلاث أيام صيام ومحدش يقرب من الجبل، وموسى طلع وبعدين الجبل بقى يدخن وبقى نار وبقت حاجة مرعبة، وقالوا لو بهيمة أو حاجة جريت ناحية الجبل ما يجروش وراها، يرموها بسهم من بعيد عشان ما تلمسش الجبل، لكن ما يجروش وراها. احتياطات فظيعة عشان ربنا هيتكلم. يقول حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. ده موسى كليم الله، لما ربنا هيتكلم بس قال ده أنا نفسي مرعوب. والناس يقول عنهم بقى بولس الرسول استعفوا من المتكلم، قالوا له لا احنا مرعوبين مش هنقدر نسمع، روح يا موسى انت اسمع ربنا وتعالى قول لنا بيقول ايه، من كتر الخوف اللي فيهم. شوفوا بقى لما المسيح جه وعاش وسطينا وبقى يكلمنا كلام بسيط ويقعد معانا، بدل ما نخاف من كلامه استهنا بكلامه، فقدنا احترام كلام ربنا او كلام حافظينه وعارفينه يعني هيفرق ايه. فأنا بيقول أنا ببص على الغلبان المسكين اللي بيخاف من كلامي، اللي بيعمل حساب من كلامي. فاكرين المثل اللي قلت لكم عن واحد قال لي في كلمة بترعبني في الإنجيل، حكاية أنه قد استوفيت خيراتك على الأرض، جملة معلقة معاه كل ما يفتكرها يخاف، ارحمني يا رب ارحمني يا رب، ويجتهد ويصلي ويخدم والكلمة عاملة له رعب، خايف يسمع في اليوم الأخير إيه؟ استوفيت خيراتك على الأرض، أنت خدت الدنيا مريحة، عاوز إيه تاني في السماء؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة. واحد تاني مرة برضو قال لي أنا كلمة كنت جوعانا وعطشانا ومريضا دي بترعبني، باجي أتعامل مع الفقير بخاف، بخاف ليكون المسيح، فبقيت بحترمهم احترام زيادة عن اللزوم. شفت الخوف بيعمل إيه؟ خلاه يتعامل مع أي واحد محتاج بمنتهى الاحترام. هو قال له أنا الجعان، أنا العطشان، أنا العريان، أنا المريض. فلأنه مصدق الكلام بقيت أخاف منه، المرتعد من كلام. عاوزين نصلي عشان نوصل للحتة دي، إن الواحد يقف قدام كلمة ربنا بخوف. ده اللي تلاحظوه في الطقس، شماس لما يقرأ الإنجيل يقول قفوا بإيه؟ بخوف أمام الله. وقفوا بخوف وانتوا بتسمعوا الإنجيل. ليه؟ لأن الخوف ده علامة حلوة، خلي المسيح يبص عليك ويقول أنا عجبني الفلان ده. حكاية حصلت في العهد القديم غريبة. سمعت عن أخاب الملك قد إيه كان ملك سيء وقت إليه، من أسوأ ملوك شعب إسرائيل، يعني الثاني بعد يربعام، دول أسوأ اثنين في تاريخ اليهود. يربعام اللي هو خد الملك من رحبعام بن سليمان، قسم المملكة وعلمهم الوثنية، وأخاب بقى جه كمل ونشر الوثنية يعني براحته. فملك شرير جدا. لما إليه مرة مسكه بقى ادهم له وبخه بشدة، حصل حاجة غريبة. لما سمع أخاب هذا الكلام، كلام إليه لما وبخه على قتل نابوت اليزرعيل، شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واتطجع بالمسوح ومشى بسكوت. كلمتين إليه، أصل إليه ناشف كمان، كلامه تقيل، كلامه طبعا كلام ربنا بس كلام خوف. هنا لأول مرة وآخر مرة في حياة أخاب كلمة ربنا تخوف، فخاف وتلكم كده، مشى بسكوت ما بقاش بيتكلم، ولبس المسوح وقعد كده إيه مبلم. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا، اسمه إيليا التشبي عشان بلده، هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ صوروا ربنا ريكوردت بس اليوم ده في كل حياة أخاب اللي مليانة فساد، موقفه من المرة دي فرق عند ربنا. فقال لي إيليا، شفت أخاب عمل إيه؟ من أجل أنه قد اتضع أمامي، يعني خاف من الكلام وتكسر شوية، لأجل بالشر في أيام، ده أسوأ ملك يا رب، ده يستاهل، ده هتصدق التوبة التعبانة دي، دي بتاعت يوم وخلاص، تاني يوم هيرجع للفساد تاني. قال له معلش، ما أقدرش أنساله اليوم ده، اليوم ده عندي غالي جدا، لأنه اتضع أمامي، خد الكلام وخاف وكش، فأنا مش هجيب الشر في أيام، بل في أيام ابنه، عشان ما حدش يحسبها غلط ابنه أسوأ منه، أو ابنه طالع زيه وما تبش عمره، عشان بس ما تقولوش ذنبه إيه الولد، لا ما هم كلهم أشرار. لكن ربنا أجل العقاب لمجرد هذا الخوف المقدس. يبقى أحد مجالات الخوف المقدس اللي عاوزين نوصل لها أن الواحد يخاف من الكلمة. كمان اللي يخوفنا من الوصية أنك تفكر نفسك أن اللي بيقول الكلام ده هو الديان. يعني تصور معايا، القاضي بيقول لك انت عليك حكم، بس تهمة، والتهمة لبساك، والقاضي بيقول لك روح اعمل كده وانا هتصرف، هديك البراءة. تاخد الكلمة دي باستهتار؟ ده هو القاضي. يعني ايه؟ يعني هتسمع الكلام تاخد براءة، يا ما تسمعش الكلام تاخد تأبيدة. هو اللي في ايده القرار. فاللي بيتكلم ده هو الديان العادل، يعني ربنا اللي جاي على السحاب يحاسب كل واحد حسب عمله، هو اللي بيقول الكلام، هو اللي حاطط الامتحان، فما ينفعش تتجاهل كلامه. ففكرة ان ربنا صاحب الوصية هو صاحب الدينونة تخلي الواحد يخاف، لان ربنا بيتكلم معانا بالراحة وبالذوق وبطولة البال ويعيد ويزيد، بس الكلام اللي بيقوله هو اللي هنتحاسب عليه، هو اللي هنتسئل عليه، يبقى كلام يخوف. من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت للحياة. كمان احنا بنخاف من الوصية لأن الوصية نور ونار. بمعنى ايه؟ احنا قلنا نور دي سراج لرجلي كلامك، إنما الوصية كمان نار، فلو انت ما استخدمتهاش استخدام صح تحرقك، بدل ما تنور لك ممكن تحرقك. فيقول أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب كمطرقة تحطم الصخر. يبقى الواحد بيخاف من كلمة ربنا لأن فيها أبديت وفيها مصيره، فيها خلاص وفيها حاجات كتير قوي. كمان معنى جميل تاني، ليه بنخاف من الوصية؟ لأن الوصية سر سلامنا، يعني لما الوصية تروح منك راح منك السلام. برضو من الآيات الجميلة أوي اللي بحبها تقول إيه، ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. ربنا بيقولها لكل واحد فينا لما يغلط ويتعفرت ويتشنج ويفقد سلامه، يقول له ايه فودانه، يا ريتك كنت سمعت كلام، يا ريتك كنت سمعت كلام، كنت حافظت على سلامك. ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. اذا في علاقة وطيدة بين الوصية والسلام. اللي عاوز يعيش في سلام يمسك في كلمة ربنا ويسمعها كويس. نقطة كمان، اللي يخوف من الوصية أن كسر الوصية هي المجال اللي يدخل منه إبليس ويتربع بقى على قلبك. يعني إحنا بنستسهل كسر الوصية، الواحد يكذب، الواحد يقول كلمة، الواحد يزعق، الواحد يقول لك فيها إيه، يعني حصل إيه، هي فيها مصيبة لأن الشيطان دخل البيت. يعني كل كسر للوصية فرصة للشيطان يزحف ويكسب أرض في حياتك، في بيتك، في عقلك، في قلبك. أنت مش خايف أن الشيطان يبقى هو الرئيس بتاعك بعد كده؟ كل ده بيجي عن طريق كسر الوصية، يبقى حاجة تخوف. الواحد لما يغلط يخاف بسرعة، لأن كسر الوصية معناه خد فرصة الشيطان يدخل أكتر وأكتر. إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. نقطة كمان مهمة، الوصية هي أساس التوبة. إيه اللي بيفرق واحد عن واحد في التوبة؟ وطبعا بعد التوبة يبقى تغيير، يبقى نمو، يبقى قداسة، يبقى نقاوة، يبقى كل حاجة حلوة. إيه اللي بيبتدي؟ إيه اللي بيفرق واحد عن واحد؟ إنه ياخد الوصية جد ويقيم نفسه عليها بجد، يخاف من الكلمة ويحاسب نفسه عليه، يلاقي نفسه مؤثر. هاتك يا صراخ، ارحمني يا رب، ساعدني يا رب، غيرني يا رب. إذن الوصية هي اللي بتحرك التوبة. الشخص اللي شايف نفسه كويس لأنه مش عارف الوصية، إنما تصوروا معايا، ساعات نقول له بعض الناس اللي مش حاسين بالتوبة والاعتراف، نقول له قبل ما تدخل تعترف اقرأ الموعظة على الجبل تاني. مش معنى الموعظة على الجبل أغلبها وصايا، فمن أول سطر يلاقي نفسه إيه، يا نهار أبيض، مفيش حاجة عدلة. توبة للمساكين بالروح ما عنديش، للحزانة الآن ما عندناش، لصانع السلام ما فيش، للودعاء أبعد ما يكون، للجيع والعطش، للبر جعانين للأكل، ما فيش ولا واحد، كله غلط غلط غلط غلط. طيب تسيبك من دول، لما تصلي ادخل مخدعك واقفل على نفسك وصلي لأبوك، ما فيش مخدع. لما تصوم ما فيش صوم. الصدقة أي كلام. طب خلاص، برضو الورقة التانية في الامتحان زيرو، الورقة التالتة لا تدينوا، ما وراناش غيرها الإدانة. إما النظر إلى امرأة ما بقى من بص، ما تحلفش، بحلف، الورقة التالتة زيرو. الورقة الرابعة تبص تلاقي الموعظة على الجبل، تشرك الواحد، يا نهار أبيض، الواحد داخل فاكر نفسه هيعترف يعني واحد كويس. يبقى الوصية بتفوق الواحد، فمش ده، مش ده كلام ربنا، مش هو ده اللي المسيح قاله، مش قالوا مستنينا نعيشه، طب احنا فين منه؟ يبقى ده اللي هيخليك تتوب. يا رب ده انا بعيد قوي. عشان لما نسأل ليه القديسين بيتوبوا، عشان الانجيل قدام عينيهم طول الوقت. فمهما تقدموا في الحياة الروحية، كل كلمة في الموعظة على الجبل تطلعهم مش مذاكرين، تخليهم يبتدوا من الاول. عشان كده في آخر الموعظة على الجبل، عشان محدش يفتكرها معلومات، قال شوفوا بقى اللي يسمع الكلمتين دول وبس، زي واحد بنى بيته على الرملة شوية مية هتضيعه. اللي يسمع الكلام ده ويعمله، ده اللي بنى على الصخر، ده الرجل العاقل اللي مهما نزل مطر وريح مش هتقع بيته. يبقى ربنا واضح انه مستنينا نعمل، مش مستنينا نسمع. فلنسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة. آخر سؤال بجد، كيف نخشى الوصية؟ إزاي الواحد يوصل لكده؟ يعني إحنا بنجيبها من بدري أو بنقول لما نخاف من كلمة ربنا هنعمل كلمة ربنا، هنتغير، هنتحسن، هنكبر، يبقى الحكاية مش صح. يبقى أول حاجة الحكيم بيخاف من الكلام، من خشى الوصية يكافأ، الآية بتاعتنا دلوقتي. أول حاجة تساعدك أنك تخشى الوصية أن تخشع أمام الوصية، الخشية والخشوع والأدعم. يعني إيه؟ شوفوا كنيستنا واعية إزاي. وقت قراية الإنجيل في القداس بالذات توقفنا وتنور الأنوار وتعمل استعدادات خاصة، وابونا يصلي الأشية وينبه على الناس، طوبى لعيونكم، طوبى لأذانكم، ركزوا، اسمعوا واعملوا، ونرد على الإنجيل باللحن عشان كل واحد يقعد يفكر في اللي سمعه شوية قبل ما ندخل على القداس. إيه ده كله ده؟ عشان الكنيسة فهمة قيمة الجزء ده، فنخشع أمام كلمة الله. عشان كده يا جماعة اللي بيقرأ الإنجيل وهو نايم خطر عليه، اللي بيقرأ الإنجيل وهو بيشرب شاي لا يليق، اللي بيقرأ الإنجيل وهو عمال يحكي مع اللي حواليه تستهتر. كلمة ربنا لازم لها خشوع، لأنك الاحترام اللي بتأديه لكلمة ربنا هينعكس عليك بخشية الوصية، هتاخد الكلام سيريس وهتحاول تعمله. إذا ما كانش فيه خشوع يبقى ما فيش خشية، ما فيش خشية يبقى ما فيش تنفيذ، ما فيش تنفيذ يبقى ما فيش تغيير، تبقى شغلانة صعبة. فإحنا بنحتاج إلى الخشوع. صحيح إحنا في زمن دلوقتي نحط السي دي في العربية ونسمع كويس كويس وماله، دي حاجة حلوة الإنبوت يدخل، لكن في ناس تعمل إيه بعد ما تخلص الوعظة أو في نصها؟ صدقوني في واحد قال لي كده، أنا باجي في حتة أسمعها وأقفل، مثلا عز القداسة البابا، أوقف وأقعد أكلم ربنا على اللي سمعته، أقول رب سيدنا بيقول حاجة أنا ما عملتهاش، ما عرفتش أعملها، ويقعد يصلي بالكلمتين اللي سمعهم لأنه خاف، لأنه بياخد الكلام على نفسه مش بياخده كمعلومات. مش محتاج يخلص الوعظة، مش مهم تخلص الوعظة، مش مهم تخلص، المهم إحنا اللي نخلص، إحنا اللي نتغير. فهنا تلاحظوا أنه في واحد بياخد الكلام باهتمام شديد، فعلى طول بيطبقه على نفسه، يتضايق يصلي. تاني نقطة تجيب خشية الوصية، التركيز. بدل الكلام قد كده مهم قوي، يبقى لازم أركز كويس قوي، لأن لو ما ركزتش الحقيقة مفيش حاجة هتحصل. في شغل الدكاترة في مريض يبقى الدكتور متوقع أنه مش هيخف، مش عشان الحالة صعبة، لا، عشان ما بيركزش في شرح الدواء، ما بيسمعش، واخذين بالكم؟ وفي مريض تلاقوه حسوك بس الدكتور يبقى متأكد ان ده أسرع واحد هيخف، يقعد يسأل الدكتور معلش عيد عليك، هو الدواء ده قلت لي 3 مرات، طب قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ طب في نوع أكل معين؟ طب هو بيعمل كده ليه؟ وخايف على صحته، فبيدقق مركز في كل كلمة بيقولها، والدكتور يا غالبا هيخف بسرعة. إنما التاني روح بيتهم يقولوا له الدكتور قال لك إيه؟ قالوا أنا فاكر. أيوة أنا هتعمل إيه ده؟ هما العلبتين دول هتاخدهم إزاي يعني؟ قال لها بأي حاجة، نبقى ناخدهم لما نفتكر، ربنا اللي هيفتكرك مش إنما ده طبعا مش هيخف. إحنا في كلام كتير بناخده من غير تركيز كده. التركيز يخلي الواحد يكبر يتقدم أو ينمو، يعني الواحد يراقب نفسه، أنت بتكبر في الوصية دي ولا لا؟ قلبك بينضف ولا بيتوسخ كل شوية؟ ثالث نقطة مهمة عشان الواحد يخشى الوصية، الحفظ والتأمل والتفكير. معلش في حاجات أنا بعتها، أنا عارف أخطيت من التكرار، بس عشان نطلع بحاجة، ففي أفكار معادة في أكتر من عظم. لما بتحفظ وصية وتقعد تكررها لنفسك كذا يوم ورا بعض، الوصية دي بتتغرز جوه قلبك. يعني عارفين ايه يا جماعة؟ فاكرين مثل الزارع؟ في بذور بتبقى على الوش، تيجي العصافير تاكلها. احنا اغلب كلام ربنا بالنسبة لنا على الوش بيطير. عارفين الحفظ والتفكير والتأمل والتكرار بيعمل ايه؟ زي كأنك جبت الوصية كده وقعدت تزقها تزقها تزقها لغاية ما دخلت جوه القلب، دخلت جوه القلب مش هتطير تاني خلاص، ما فيش عصفورة هتيجي تاخدها. دخلت جوه هتبتدي تعمل شغلها لوحده. إنما من غير التكرار والتأمل والتفكير والترديد من غير الحركة دي هتفضل على الوش هتطير. وده بيحصل معنا. يا ما كلام حلو سمعناه وطار، يا ما آيات سمعناها وشكلها حلو وراحت، طارت مع العصافير. ليه ما عملناش الشغلة دي؟ الحفظ، التفكير، التكرار، التأمل. في ناس تاخد وصية تقعد تكتبها زي العيال الصغير كذا مرة عشان تحفظها، يقعدوا يقولوها البعض عشان يحفظوها. ودي كانت وصية ربنا زمان، قال له لتكن هذه الكلمات التي أنا مكلمك بها على قلبك، اربطها عصائب بين عينيك، اربطها على أيديك، اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، تجلس تتكلم بها في بيتك، وحين تقوم وحين تنام وحين تمشي في الطريق. ايه الشغلة دي؟ طول الوقت عمال يعيد ويزيد في الآية في الوصية. أذكر لما كنت في الجامعة كان معانا خادمة حلوة كده، كانت كل يوم تكتب متاع 50 آية وتوزعهم علينا في الكلية للمسيحيين طبعا. في الأول كانوا بيتريقوا عليها، يعني يقولوا حظك اليوم بقى ويقعدوا. بعد شوية الحقيقة بقوا يهتموا جدا، كل واحد يعرف آيته النهاردة ايه. وبعدين أنا كنت طالع فيها شوية عارف عامل نفسي بفهم، كتير من الزملاء يجوا يقولوا لي ايه مش فاهم الآية، عاوزين يفهموها. فبقت عاملة لنا جو روحي، كانت خجولة جدا وما تتكلمش. لما خدمتها اللي استمرت معانا سنة أو سنتين إنها يوميا في الكلية توزع آيات، لكن فرقت مع ناس كتير جدا، لأنها كانت حاسة إنه ما فيش أغلى من كده، بتحب إخواتها وعاوزاهم كلهم يتأثروا تديهم آية. في الأول بقول لكم كانت الحكاية كده شكلها غريب، يعني أنا في كلية يعني إنها بعد شوية بقى كل واحد مستني. وكتير كانوا يجي يقولوا إيه ده، دي راكبة رشق للآية بتاعت النهاردة، هي عرفت منين ده الموضوع اللي أنا أفكر فيه؟ طبعا ده شغل ربنا بقى. فيبتدي يحس كل واحد، لأن أغلبهم ما كانوش بيقروا الإنجيل يعني زمايلنا، فكانت الآية دي لوحدها هي الرسالة اللي بتوصل لهم، فبقوا متشعلقين فيها وفرقة معهم جدا. فهنا الحفظ، التأمل، التفكير، أي شغل هتعمله مع الإنجيل هيعمل معك شغل كبير. الإنجيل على قد ما تديله يديلك. يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، أنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. يعني إيه بكل حكمة معلمون ومنذرون؟ برضو يقولوا في الأديرة زمان ما كانوش يحكوا خالص، في بعض الكتابات القديمة يقولوا كده، كانوا طول النهار يقولوا مزامير، وكان الرهبان القدام حافظين تقريبا 150 مزمور، فما يقولوش هاي بقى وهلو جود مورنينج، لا لا، الساكن في عون العلي يستجيب لك الرب. فاهم ازاي؟ يستخسروا الكلام العادي. فكانوا ايه يقول لك بينفذوا الآية دي بالحرف، منذرين بعضكم بعضا بمزامير، يعني انت تقول له اول المزمور يكره وهو يديك هدية مزمور تقوم انت تكره. فاهم ازاي؟ يهادوا بعض مزامير من كتر حبهم في كلمة ربنا. ما هم هيقولوها بس زي واحد وهو بيقول وصل لمزمور مثلا امل يا رب اذنك، فيقول لقابل واحد صاحبه امل يا رب اذنك، فالتاني يقول له استمع يا رب طلباتي. يعني حبهم للمزامير كان كده، مستخسرين يقولوا كلام عادي، وكل واحد بيدي التاني احلى هدية كلمة من ربنا. فطول الوقت محفوظين في كلام ربنا، يبقوا عايشين زي اللي في السماء، لا في مشاكل ولا في مضايقة ولا يحصل اي حاجة، ما فيش حاجة تهزهم. التنفيذ عشان تخشى الوصية، احنا قلنا الخشوع، التركيز، بعد كده قلنا الحفظ والتكرار والتركيز، حطيتهم مع بعض دول، حفظ والتأمل والتفكير. بعد كده لازم تنفس. بمعنى ايه؟ برضو يمكن قلت الحتة دي في سيدني، اي وصية في الكتاب هتلاقيها فيها فعل امر او فعل نهي. في العربي نهي يعني ايه؟ لا، لا تقتل، لا تزني، لا تدين. أي آية تلاقيها فعل أمر أعمل أحبوا أعداءكم مثلا، احسنوا إلى مبغضيكم، أو فعل نهي، دي اسمها وصية. أول ما تقراها ربنا بيقول لك حاجة زي كده، المفروض تقول إيه؟ حاضر. يعني اللي بيقرأ الإنجيل مظبوط تلاقوه عمال يقول ثلاث كلمات طول الوقت. ربنا بيقول له حب أخوك، حاضر يا رب، أنا بحبك، أشكرك يا رب، كل الأشياء تعمل معا للخير، أمين يا رب. فأمين عمال يقول إيه؟ تلاقوه عمال كده، أمين، حاضر، أشكرك، سامحني، أمين، حاضر، أشكرك، سامح. يعني إيه؟ يلاقي حاجة ما بيعملها، سامحني يا رب. يلاقي حاجة وصية، حاضر يا رب. يلاقي حقيقة، أمين يا رب، يعني مصدقك. يلاقي وعد حلو، أشكرك. أقولهم تاني، وصية ترد عليها بإيه؟ وصية ترد عليها حاضر، حقيقة أمين، وعد أشكرك. تاني لما تلاقي وصية تقول حاضر، حاضر يعني تطلع تنفذ. لما تلاقي وعد أشكرك، ده عليه هو مش عليك أنت، هدية منه، فعلى طول تقول أشكرك. لما يقول أنتم أفضل من عصافير كثيرة، أشكرك يا رب إن أنا أهم من العصفورة اللي أنت بتأكلها دي من غير ما تعول الهم، أشكرك. لما تلاقي حقيقة، أمين، أنا مصدق هذا جسدي، أمين يا رب، خدوا كله، حاضر يا رب. فهمني إزاي؟ فتلاقي كل الكلام عمال يتصنف في الحاجات دي. هنا التنفيذ مهم، أن الواحد ياخد الكلام ويحاول ينفذه. يحكوا عن راهب دخل الدير جديد بسيط في الأجيال الأولى يعني، وبعدين كانوا بيلقنوهم المزامير، فيجي إيه راهب قديم يقعد معاه زي الكتاب، طوبى للرجل الذي لم يسلك، قول ورانا، يقعد يقول طوبى للرجل، خد في أسبوع مثلا حفظ طوبى للرجل. الأسبوع اللي بعد تعال نقول لك إيه، لماذا ارتجت الأم؟ فقال الراهب بصص له كده، قال له ليه؟ قال له المزمور الثاني، قال له مش لما أعمل الأولاني؟ هو ببساطة كده، هو أنت قلت لي كلام أنا هعمله ولا هحفظه؟ لازم أعمله، لا استنى علي. بمنتهى البساطة كان بيفكر صح، أنا حفظت المزمور، استنى هدخل على التاني إزاي لما أعمل الأولاني؟ هذا الشغل اللي يعجب ربنا ده، روح أعمل الكلام ده، افعل هذا فتحيا، مش اعرف هذا فتحيا، افعل هذا فتحيا. من الحاجات اللي تخلي الواحد يخشى الوصية، حاسب نفسك على الوصية. برضو يحكوا عن قديس تاني، لقوا في قطه كالآتي، حاطت الوصايا كده آيات محاوطة في الأوضة بتاعته، ويقف كل يوم يتمشى في الأوضة، يقف عند الآية دي، لا تدينوا، لا النهاردة وقعت في الإدان دي، لا تغضبوا دي، لا تكذبوا دي، أحبوا أعداءكم. فيراجع نفسه كل يوم، حطت له مثلا 30-40 وصية محاوطين الأوضة، كل ليلة قبل ما ينام يسلم على الآيات، ويقف قدام كل آية ويقعد بقى يقول له يا رب سامحني، ما عرفتش أعمل الحتة دي، ما نفذتهاش. طبعا الناس دي بتتقدم بسرعة، احنا بنحكي قصص بسيطة لكن الغرض منها الناس دي بيتقدموا بسرعة، بيكبروا بجد، بيتغيروا، لأن هم مش بيعرفوا الكلام، بيعملوا الكلام، بيحاسبوا نفسهم على الكلام، بيحاسبوا نفسهم على الكلام ليمتحن الإنسان نفسه. ليه تفاجأ بالامتحان؟ أظن احنا في نظام التعليم في مصر في دايما امتحانات مراجعة كده، عشان الطفل ما يفاجأش بالامتحان، يحل نموذج امتحان، يعني امتحان جه قبل كده، ربنا مستعد يدينا نماذج امتحانات أو مدينا اوريدي. أنت فاكر إن يوم الدينونة ده يوم عجيب غريب؟ غريب ليه؟ تعال نقعد دلوقتي ونحل امتحان، نطلع وكلام ربنا نشوف تاخد فيه كام؟ مش ده نموذج امتحان؟ هو اكزاكتلي اللي هيجي زيه في اليوم الأخير. ناجح بإذن الله ولا الوضع إيه؟ كلام يخوف، كلام يخوف، مش كده؟ طب خلاص يلا روح ذاكر بقى. هي نتيجتها ببساطة لما تلاقي نفسك بتقيس نفسك على الوصايا وتلاقي نفسك مش مذاكر، هي عمل ليها حل، ربنا ما بيتضايقش، قول له يا رب سامحني على اللي فات، ساعدني أعمل اللي أنت قلته. الاعتراف بأمانة من الحاجات اللي بتخشى الوصية. من أجمل صور الاعتراف على فكرة الاعتراف بالوصايا. يعني إيه؟ أن تخلي الوصية هي اللي تحدد لك الخطية. هي فعلا كده، لأن أي خطية هي عبارة عن إيه؟ كسر وصية. ففي ناس شاطرين في الإنجيل تلاقي الاعتراف بتاعه عبارة عن عدد من الوصايا بيقول ما عملتهمش أو ما عملتهمش بأمانة. ففي راجل تقي مثلا يعترف يقول إيه، أنا هنا مش بصلي على طول، عاوز أقول له ولا أنا بس ما بقولهش، فيقول لي لأن الكتاب يقول صلوا بلا انقطاع. فالراجل ده بيحسبها إزاي؟ مش أن الصلاة على طول شطارة، دي وصية. فبما أني لسه ما بصليش على طول تبقى خطية. فهمنا فكروا إزاي؟ أنا في واحد ضايقني أنا مش بكرهه، بس أنا لم أحسن إليه. أصل الوصية بتقول إيه؟ أحسنوا إلى مبغضيكم، فأنا ما عملتهاش. يبقى هو مش بيحاسب نفسه زينا، هو بيحاسب نفسه على الوصية. النص اللي قاله المسيح إيه؟ طب أنا عملته قد إيه؟ أنا مش عاوزكم تتعقدوا، بس أنا عاوز أقول إيه؟ الحكمة درجات. إحنا لسه سنة أولى حكمة، ما حصلش حاجة. سنة حضانة حكمة، وماله ربنا بيحب العيال. إنما ما نفقدش الأمل، نشتغل صح. فهنا الاعتراف يخليك تخشى الوصية. وبرضو علمونا برضو كأباء اعتراف من المناسب، أو أظن دي كانت طريقة أبونا ميخائيل إبراهيم زمان، أنه كان يدي وصية لكل معترف أو يحدد الوصية المناسبة لكل خطية، لأن كل خطية قصد منها وصية. فلما يقول له مثلا أنا بتخانق مع مراتي، يقول له مثلا إيه، الكتاب بيقول أحبوا نساءكم كأجسادكم، دي وصية ربنا يا ابني. لما يقول ما أثر في حق أبويا، يقول له يا ابني ربنا قال اكرم أبوك وأمك، مش يقول له ما يصحش، لا مش ما يصحش، ربنا قال. فلما يقول له ربنا قال يلبشه، خاف، ده كلام ربنا. فالموضوع مش يصح وما يصحش، الموضوع ده كلام ربنا ما فيش غيره. النمو في دراسة الإنجيل طبعا عشان الواحد يخشى الوصية. كل لما يحب الإنجيل، الإنجيل بيجيب بعضه على فكرة، الإنجيل كله بيشرح بعضه وبيربط بعضه بنفسه. فإذا اكبر في دراسة الإنجيل، اعرف الإنجيل أكتر من كده، ادرسه اقراه احفظه ذكره، لأنه الكلام ده بيقعد فيك وبيغير فيك من غير ما تحس، وبيحفر في قلبك حاجات حلوة. يبقى قلنا سبع نقط كيف نخشى الوصية: الخشوع أمام كلمة ربنا، القراية بتركيز، الحفظ والتأمل والتفكير، التنفيذ، حساب النفس، الاعتراف بأمانة، النمو في دراسة الكتاب. بنعمة ربنا احنا لمسنا موضوع الحكمة في سفر الأمثال. نعم، الحكمة زي ما بقول لكم بحر وغنى وكنز لا نهاية له. فأنا ليا بس رجاء عندكم عشان نطلع مستفيدين، نقرأ كلنا الشهر ده سفر الأمثال كل يوم إصحاح، وكل يوم تحفظ حكمة واحدة بس وتحاول تفكر فيها اليوم كله، تكتبها طبعا لو حكيت فيها مع حد أحسن عشان تثبت في دماغك، مع مراتك، مع أولادك، مع صاحبك، وتحاول تحفظها وتفكر فيها وتعملها. لو عملت أو حفظت 30 حكمة في 30 يوم، هتلاحظ بعد 30 يوم حياتك اختلفت كتير قوي. احنا مش عندناش خلاص في لحظة، لكن عندنا تغيير بنعمة ربنا مع الاجتهاد. فاللي بنقوله مش عجيب، لكن تأثيره عجيب. اللي بنقوله مش مستحيل تنفيذه صدقوني، بس تأثيره عظيم جدا. وبالتالي ياريت كلنا ناخد التدريب ده، هنقرأ صح واحد، طلع آية واحدة فكر فيها، نحكي بيها، نكلم ربنا فيها في الصلاة، نكملهم 30 آية نسمعهم لآخر الشهر، وربنا يدينا حكمة. لإلهنا كل مجد وكرم إلا بدأ.